والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. في وقعة أحد كما تقدم لنا حصلت في بداية الأمر هزيمة للمسلمين واغترار بسبب أنهم عندما رأوا انهزام العدو في بداية الأمر تركوا مواقعهم التي قال لها التي حددها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتهادا منهم بأن العدو قد انتهى وأنه قد انهزم وتوجهوا إلى الغنائم مما أدى إلى إدالة العدو عليهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ثم إن الحاصل بعد ذلك أن الله سبحانه وتعالى بين لهم أن هذا الأمر الذي فعلوه أن الله عاتبهم عليه عاتبهم عتابا لطيفا عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعوهم إلى الثبات في مواقعهم لكنهم رضي الله عنهم اجتهدوا فأخطأوا فظنوا أن العدو قد انتهى وأنه قد انهزم، وذلك ما فأثابكم غما بغم. الغم الأول هو ماذا؟ يعني ما حصل من الهزيمة، والغم الثاني ماذا؟ ما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، فاغتم المؤمنون حتى فرج الله عنهم وتبين أن ذلك كله مجرد شائعات من الكفار. لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، يعني ما فاتكم من الغنيمة ولا ما أصابكم من القتل، فلذلك ينبغي أن تسلموا لقضاء الله وقدره، ولا سيما أن الله كان قد أدالكم عليهم في غزوة بدر ثم كانت النهاية لكم في غزوة أحد كذلك، كما تقدم لنا إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. ثم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون، الله مطلع على أحوالكم وعلى أموركم وهو عالم بسرائركم وما بما تسرون وما تعلنون، لا تخفى عليه منكم خافية في الأرض ولا في السماء. ثم بين ما امتن الله به عليهم من حصول النعاس، ثم أنزل عليكم من بعد الغد ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، من بعد الغم الذي أصابكم من ما حصل من استشهاد لبعض المسلمين في ذلك اليوم العظيم ومن إدالة العدو وهي إدالة مؤقتة ليأخذ درسا منها في التزام هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك أن تكرم وتفضل عليهم بأن أنزل عليهم أمنة نعاسا، يعني أصاب طائفة من المؤمنين وهم المؤمنون الثابتون في إيمانهم خلافا للمنافقين، أنزل عليهم أمنة نعاسا يصيبهم هذا النعاس فخف عليكم الخوف، والأمنة والنعاس لا تحصل إلا عند عدم ماذا؟ عند عدم الخوف، فمن فضل الله عز وجل أن الله أزال هذا الخوف وأبدلكم به ماذا؟ أمنا، كما جعل أو سلط عليكم هذا النعاس لتخف عليكم المصيبة وليخف وطؤها عليكم، يغشى طائفة منكم وهم عباد الله المؤمنين أقوياء الإيمان، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، هؤلاء المنافقون وضعاف الإيمان، المنافقون وضعاف الإيمان أهمتهم أنفسهم، ويعني بلغت الروح الحلقوم ويعني كثير منهم وصل به إلى حد الشك والعياذ بالله، لا سيما عندما أشيع إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل. فأثابكم يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم وهم المنافقون وضعاف الإيمان يقولون هل لنا من الأمر من شيء، يعني وهو استفهام بمعنى النفي، يقولون لو نحن ليس لنا من الأمر شيء ولو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، يعني لو كان لنا من الأمر شيء ما حصل ما حصل من إدالة العدو في ذلك الوقت. وهذا كله من كلام أولئك المنافقين بزعامة عبد الله بن أبي بن سلول الذي أكثرهم رجع قبل أن يصلوا إلى موقع الغزوة. ولذلك قال هو عبد الله بن أبي قال ليخرجن الأعز منها الأذل، ويقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، رد الله عليهم بقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، الله عز وجل هو الذي يتولى الأمور وبيده عاقبة الأمور وإليه يرجع الأمر كله وبيده الخير كله، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، ولذلك ينبغي أن تثبتوا أيها المؤمنون ولا يخذل يعني يضر ولا ولن يضركم تصرف هؤلاء المنافقين، وفعلا قد أدال في نهاية الأمر، قد هزم الله العدو هزيمة منكرة. قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، هؤلاء من؟ المنافقون الذين يظهرون ما لا يبطلون، والنفاق هو إظهار الإيمان وإبطان ماذا؟ الكفر والعياذ بالله. وهم كثر فوق 70 أو يزيدون، يعني الذي سمى النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة فوق 70 من هؤلاء المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. فهؤلاء لا يهمكم قولهم ولا تعبؤوا بتصرفاتهم فإن العاقبة للمتقين. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون هذا الذي يخفونه ما هو؟ قولهم لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، يعني لو تفتح عمل الشيطان، ولكن هؤلاء لا يفقهون ذلك ولا يفهمونه، بل إنهم رتبوا عليه ما اعتقدوه، يقولون لو كان لنا من شيء ما قتلنا هاهنا، لو أن الأمر فوض إلينا ويعني أخذنا بزمان المبادرة وبقينا في دورنا في المدينة لما قتلنا هاهنا. فرد الله عليهم عز وجل هذه المقولة الفاسدة بقوله قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، مهما فررتم فإن الموت ملاقيكم في المكان والزمان الذي قدره الله سبحانه وتعالى، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يقولون لو كان ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لخرج الذين كتب الله عليهم القتل إلى مضاجعهم، أي إلى مصارعهم وأماكن قتلهم، لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في قلوبكم وليمحص ما في صدوركم. هنا يكون الامتحان، الامتحان ونبلوكم بالخير والشر إيش؟ فتنة ثم إلينا ترجعون. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أي أخلصه وأصوبه. إذن هذه الدنيا دار ابتلاء وامتحان، فالمؤمن ما يزيده الابتلاء إلا ثباتا على الحق، ما يزيده الابتلاء إلا ثباتا على الحق. وإن عظم الجزاء من عظم البلاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وليمحص ما في صدوركم، يعني يظهر ما علمه سبحانه وتعالى في الأزل مما في صدوركم من الخير أيها المؤمنون، وما في صدور هؤلاء المنافقين من إضمار ماذا؟ من إضمار الشر. وليمحص ما في قلوبهم والله عليم بذات الصدور. الله تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى، لا تخفى عليه خافية من مقولات هؤلاء المنافقين وغيرها، فإنه يستوي عنده السر والعلانية سبحانه وتعالى. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. إذن هو الذي يعلم ما في صدوركم، وبالتالي يجازيكم على ذلك بقدر أعمالكم، ولا يظلم ربك أحدا. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. قال: يخبر الله تعالى عن حال الذين انهزموا يوم أحد، وما الذي أوجب لهم الفرار، وأنه من تسويل الشيطان، وأنه تسلط عليهم ببعض ذنوبهم، فهم الذين أدخلوه على أنفسهم ومكنوه بما فعلوا من المعاصي لأنها مركبه ومدخله، فلو اعتصموا بطاعة ربهم لما كان له عليهم من سلطان. قال الله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ثم أخبر أنه عفى عنهم بعدما فعلوا ما يوجب المؤاخذة، وإلا فلو أخذهم لاستأصلهم. وقوله إن الله غفور، أي للمذنبين الخطائين بما يوفقهم له من التوبة والاستغفار والمصائب المكفرة، حليم لا يعاجل من عصاه، بل يستأني به ويدعوه إلى الإنابة إليه والإقبال عليه، ثم إن تاب وأناب قبل منه وصيره كأنه لم يجر منه ذنب ولم يصدر منه عيب، فلله الحمد على إحسانه. نعم، الحمد لله. يبين رحمه الله تعالى في ضوء قول الله عز وجل: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. في هذه الآية عتاب ولطف من الله عز وجل، عتاب لأولئك الذين حصل منهم هذا التقصير من المؤمنين الذين تولوا في بداية الأمر وانهزموا عندما دال عليهم العدو ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ثم بعد ذلك لا يقصد بهذه الآية المنافقين طبعا أو المنافقون، وإنما يقصد والمنافقون لا يشملهم ماذا؟ العفو الذي نص عليه في هذه الآية، لا يشملهم هذا العفو الذي جاء النص أو التنصيص عليه في هذه الآية الكريمة، وإنما يقصد بها المؤمنون الذين ماذا؟ الذين انهزموا في بداية الأمر ولم يمتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا اجتهادا منهم إلا أنه اجتهاد خاطئ عاتبهم الله تبارك وتعالى عليه. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، يعني التقوا في غزوة أحد، إنما استزلهم الشيطان في بعض ما كسبوا في بداية أمرهم، لأنهم يعني لم يمتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر حتى أديل عليهم العدو وحصل ما حصل من الهزيمة في بداية الأمر. ثم قال ثم طمأنهم أن الله عز وجل عاملهم بعفوه عاملهم بعفوه، والله تبارك وتعالى يعفو عن عباده المؤمنين، وهو الذي يقبل التوبة ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. الله تبارك وتعالى يعفو عن عباده وهو أهل للعفو والمغفرة والصفح، سبحانه وتعالى هو أهل التقوى وأهل المغفرة، فقد عفى عن هؤلاء المؤمنين ورزقهم التوبة ورزقهم الاستقامة على الطاعة سبحانه وتعالى. إن الله غفور حليم، يعني انظر كيف ختم بهذه الآية الكريمة وبهذين الاسمين العظيمين من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. إن الله غفور حليم، غفور لمن تاب وأناب، وحليم على من قصر وبدر منه تقصير طالما أنه من أهل التوحيد، فهذا من فضل الله عز وجل، ويعني يدل على فضله وكرمه وإسعاده للمؤمنين وإبعاده للكافرين كما دلت عليه الآيات الكريمة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إلى درسنا إن شاء الله غدا مساء بعد صلاة المغرب في الكرسي الأول في الحلقة الأولى بين الحصوتين وفي منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول للشيخ حافظ ابن أحمد حكمي رحمه الله. نعم. الحمد لله، أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. آمين. الأسئلة كثيرة ولله الحمد. الحمد. تقول سائلة الكريمة: ماذا تفعل وهي تنوي اليوم الذهاب للعمرة وقد جاءها الحيض؟ نعم. تقول: ومدير الحملة لا يصبر علينا أكثر من أيام قليلة قبل طهري من الحيض. نعم. نقول: وفقك الله أختي المؤمنة، هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم ولا يضرك ذلك، ولك أن تحرمي ولو كان الحيض معك، فإذا طهرت تحرمين بالعمرة تلبين وتذكرين يعني تصلين لمكة وتبقين في السكن حتى تطهري إن شاء الله تعالى، ثم تطوفي وتسعي وتقصري من رأسك، وبذلك قد انتهت عمرتك. إن خشيت أن يعجلوك قبل أن تطهري فلا بأس أن تذهبي إلى طبيبة لتعطيك بعض ما يوقف الحيض، لا حرج في ذلك إن شاء الله، والمهم أن الطواف والسعي لا يكون إلا بعد الطهر إن شاء الله عز وجل. نعم. السائل الكريم يريد أن يسجل الجواب حتى تسمعه الزوجة التي جاءت معه للعمرة، يقول: اشترطت عليه قبل الزواج أن لا يتزوج عليها، يقول: وهي الآن كبرت، وهو يقول: والآن عندي شباب وهي قد كبرت في السن، فهل يجب الوفاء بشرطها ذلك أم لا يجب؟ عند بعض العلماء يجب تنفيذ هذا الشرط، والذي أدين الله به وأرجحه أنه شرط فاسد، وأنه شرط ليس في كتاب الله عز وجل، وأنه يخالف مقتضى العقد بل يخالف الشرع، إذ أن فيه اعتراضا على ما أباحه الله سبحانه وتعالى. فالذين قالوا بلزوم هذا الشرط لا أعلم لهم دليلا على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل وإن كان 100 شرط، في قصة بريرة المعروفة عندما طلبوا أن يكون الولاء لهم، قال: اشتريها واعتقيها واشترطي لهم الولاء، وهذا الشرط لا ينفع، لا وإن كان قد اشترطوه. وأقول للأخت الكريمة وفقها الله: عليها أن لا تحرج زوجها بالتقيد بالمذهب الذي يمنع ذلك، وكما قلت لكم إنه شرط ليس في كتاب الله، إنه شرط ليس في كتاب الله ويخالف مقتضى العقد الشرعي، فينبغي أن يلغى مثل هذا الشرط، ولك أن تتزوج هذا الذي أدين الله به، ولكن تلطف مع زوجتك وأكرمها وأعطها حقوقها، ولا يحملنك كونك تريد الزواج أن تقصر في حقها، بل إذا تزوجت إذا وجدت من نفسك أو غلب على ظنك أنك تعدل بينهما فأقدم على الزواج. فبنات المؤمنين عوانس في البيوت بسبب التقليد الغربي وبسبب التمثيليات والخزعبلات والمسرحيات وبسبب المسخ الذي أصاب بعض المسلمين، بل إنهم منهم من حرم التعدد وأباح اتخاذ الصديقات والعياذ بالله، كما سمعت من أحد الدعاة يوما ما وقد توفي عفى الله عنه وعنه، يقول في بلاده، يقول: منعنا تعدد الزوجات وأبحنا تعدد الأزواج. نعم، فعلى المسلم أن يتخلص من هذه الأغلال، هذه أغلال، وهذا شرط ليس في كتاب الله، لكن كما قلت عليك أن تعدل، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. نعم. صلى الله إليكم، سبقكم إلى هذه الإجابة الإمام مالك رحمه الله في الموطأ. نعم. لما سئل عن هذا الشرط قال: ليس بشيء. ومع هذا كله، مع كون الإمام مالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة قال إن هذا الشرط ليس بشيء فهو لا قيمة له، فإن المتأخرين من المالكية وبعض المذاهب الأخرى عفى الله عنا وعنهم شددوا في مثل هذا الشرط ورأوا أنه لازما، أنه لازم، وهذا غير صحيح، بل هو شرط ليس في كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول السائل الكريم، نعم، تقول السائلة الكريمة، اليوم نقدم أسئلة النساء. نعم. نعم. تقول السائلة الكريمة: جئت للعمرة عن أخي المسجون، ونويت العمرة عني وعن أخي حتى يفرج الله عنه، فهل فعلي صحيح؟ إن كان أخوك من حيث الصحة قادرا على المجيء حتى وإن كان مسجونا، يعني بعد أن يخرج، يعني إن كانت يعني ليس مقعدا، فليس لك أن تعتمري عنه، بل انتظري لعل الله أن يفرج عنه ويأتي إلى العمرة إن شاء الله تعالى إن كان مستطيعا للزاد والراحلة. أما إن كان مقعدا يعني ملازما للفراش على سريره مع وعيه، فلا بأس أن تعتمري عنه إن كنت قد اعتمرت عن نفسك أولا، لكن مجرد السجن لا يسوغ النيابة عنه، لا يسوغ النيابة عنه، فاعتمري عن نفسك فقط، لا تعتمري عنه إن كان قادرا، يعني كانت صحته جيدة. أما لو قدر أنه مريض مقعد لا يتحرك ولا ينزل من السرير، فمثل هذا يمكن أن يعتمر عنه أو يحج عنه. نعم. يقول في بلدنا عادة، وهي أنه إذا بنينا مسجدا جعلنا الأرض التبع له محلات تجارية، بعضها نستأجره رياض للأطفال وبعضها محلات، هل هذا الفعل سائغ؟ إذا كانت الأرض واقفا للمسجد فلا بأس إن شاء الله تعالى، ويكون ريعها لصالح المسجد، يكون ريعها لصالح المسجد وليس لكم، يعني ريع هذه المحلات التي تؤجر يعود إلى خدمة المسجد، هذا إن كان الأرض تابعة للمسجد. أما إن كانت الأرض تابعة لفرد معين وأراد أن يبني فيها بعض المحلات التجارية فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى أن يستثمر، لا حرج في ذلك، ولكن ننبه إلى شيء على أن لا يكون فيها محرم يؤذي الناس ويكون فيه خلل في دين الله عز وجل، مثل الذين يجعلون مثلا لو يجعل الذي بجوار المسجد دورا للسينما مثلا أو دورا للمسارح أو مكان للخمارات أو مكان للحلاقة لأنه يرتكب فيها المحرمات ونحو ذلك كحلق اللحية ونحو ذلك، أو جعل الخنفسة في الرأس أو يعني القزع ونحو ذلك، فذلك محرم. إذا أجرت إلى محلات لا تمارس فيها هذه المخالفات الشرعية فلا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم. يقول الشيخ الكريم: أو بيع السبح، محلات يبيعون فيها السبح. كذلك يعني لعلي نبهته غير مرة أن بيع هذه السبح محرم لأنها بدعة من البدع التي اخترعها الناس وليست من دين الله سبحانه وتعالى، وبالتالي فبيعها محرم، لا سيما أنها أصبحت علامة على المخرفين وعلامة على أهل البدع والأهواء، فعلينا أن نحذر منها، ألقها بالقمامة هذه السبح. نعم، لأنها ليست سبح وإنما هي قبح لكونها بدع من البدع التي أحدثها الناس. وأنت أمرت أن تسبح بماذا؟ بيديك. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد، هكذا العقد، يعقد التسبيح بيمينه، فسبح بيديك فإنهما مستنطقتان يوم القيامة تشهد لك أو عليك. أما هذه الخرزات فاجعلها قلادة لامرأتك أو لطفلك أو ألقها في الزبالة إن كانت لا تسوى شيئا. نعم. فات المصنف رحمه الله تعالى أن يذكر أن قوله تعالى ولقد عفى، الآية التي فيها ولقد عفى الله عنهم، من قبل عثمان رضي الله عنه، لأن البعض يطعن فيه. نعم، يعني أي طعن في الصحابة فهو جريمة نكراء. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان. نعم، يعني الذين حملوا الآية على عثمان من المجرمين التي فيها إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان مستزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، لا شك أن حمل هذا على يعني عثمان بعينه هذه جريمة نكراء. عثمان رضي الله عنه ذو النورين، زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنتيه، مجهز جيش العسرة، والذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبه رضي الله عنه وأرضاه، ولعن الله من أبغضه وقلاه. نعم. والمصيبة يعني لو كان الطعن في عثمان جاء من أهل الرفض فقط فهذا غير مستغرب، لأنهم كفروا أكثر الصحابة وليس عثمان فقط، لكن المصيبة أن يطعن في عثمان من يزعمون أنه من أهل السنة، مثل سيد قطب وأخيه ومثل المودودي وغيرهم ممن يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم يدعون أنه من أهل السنة، فهذا أمر في غاية الخطورة. يقول السيد قطب تبعا للمودودي: إن الثورة على عثمان تمثل روح الإسلام، تمثل روح الإسلام، ويقول إن خلافة عثمان هي فجوة بين خليفتين، فجوة بين خليفتين، ويصفونه بأنه مثال للغش والمحاباة والخداع، وهو مبرأ مما قالوا، تعالى الله عما يقول الظالمون للصحابة علوا كبيرا. والصحابة رضوان الله عليهم كلهم عدول، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون، وثالثهم من تستحي منه الملائكة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وأخزى الله من أبغضه وقلاه. فإياكم وكتب الضلال أو الضلال المسمى بالظلال، فإنه مليء بالضلال، فانتبهوا واعتبروا يا أولي الأبصار. نعم، صلى الله عليكم. سؤال متقدم عن الأخت التي جاءت العمرة عن أخيها المسجون، تقول سجنه مؤبد، هل تعتمر عنه أولا أو عنها أو لا؟ لا، تعتمر عن نفسها فقط، تعتمر عن نفسها فقط، وتدعو الله له أن يفرج الله عنه فيعتمر إن شاء الله. نعم، لأنه إن كان غير مقعد حتى لو حكم عليه بسجن مؤبد لا يعتمر عنه. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: لي عقارات، كيف أزكيها؟ العقارات التي نويت بها البيع، تنوي بها البيع، وهي تبلغ نصابا، قيمتها تبلغ نصابا، تزكيها في كل عام حتى ولو لم تبعها، تزكيها في كل عام ما دامت قيمتها تبلغ نصابا. وأما العقارات التي تريد أن تقيم عليها بناء، سواء للاستثمار أم للسكن، فهذه ليست فيها زكاة، ليس ولو طال الزمن ليست فيها الزكاة، طالما أنك تعدها لماذا؟ للبناء، سواء بناء للسكن أو للاستثمار، لا حرج في ذلك. لكن متى نويت بها البيع فإنه يبدأ حولها من تاريخ نيتك لبيعها إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول. نعم، بالنسبة للعقار المؤجر، الجرم ليس فيه زكاة، وإنما الزكاة في ريعه إذا حال عليه الحول ووفرته في صناديق التوفير. نعم، بلغ نصابا، وإذا بلغ نصابا. نعم، سأل الله إليكم أسئلة بمعنى. أحدهم يقول: ما هي الأماكن التي تستحب زيارتها في المدينة؟ الثاني: المرأة، ما هي الأماكن التي تزورها المرأة في المدينة؟ نعم، ونحو ذلك. ينبغي عندما يأتي العبد المسلم إلى المدينة ويشد الرحال إليها، يجب أن يكون قصده في هذا الصلاة في المسجد النبوي، يجب أن يكون قصده في هذا الصلاة في المسجد النبوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى رزقنا الله وإياكم فيه صلاة قبل الموت بعد أن يطهره الله من الأدناس والأنجاس والأرجاس. فإذا جئت للصلاة في المسجد النبوي الذي الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فماذا تشرع؟ ما هي الأماكن التي تشرع لك زيارتها؟ كما قلت إن أهم أمر هي الصلاة في المسجد النبوي. بعد هذا من المساجد أو المسجد الذي له فضل بعد المسجد النبوي في المدينة هو مسجد قباء فقط، مسجد قباء لا غير، ومن زاد على ذلك باعتقاد تفضيل مسجد آخر فقد ابتدع في دين الله ما ليس منه. ولذلك يا عبد الله لا تشغل نفسك بالذهاب إلى ما يسمى بالمساجد السبعة أو ما يسمى بمسجد القبلتين، ولا تشغل نفسك بالذهاب إلى الغيران والحيطان والبساتين، فكل ذلك بدع محدثة في دين الله سبحانه وتعالى. فتتبع هذه المساجد ليس من دين الله عز وجل، بل هي بدعة يفعلها الناس. إذن لا يوجد مسجد مفضل في المدينة إلا مسجدان، هما مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه، ومسجد قباء الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى فيه فإن ذلك يعدل أجر ماذا؟ عمرة. أما مسجد القبلتين الذي هو مسجد بني سلمة فلا فضل له على غيره، وحتى لو تحولت القبلة فيه فالقبلة تحولت في جميع المساجد، والتحول أثناء الصلاة إنما حصل لأهل قباء في صلاة الفجر عندما ما جاءهم مبعوث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرهم الخبر، فتحولوا من التوجه إلى بيت المقدس إلى التوجه إلى ماذا؟ إلى الكعبة كما أمرهم الله: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. أما مسجد بني سلمة فهو كغيره من مساجد العالم، ليس له فضل معين، لا فرق بينه وبين أي مسجد في الهند أو باكستان أو مصر أو المغرب أو المشرق ونحو ذلك. فإياكم أن تغتروا ببعض الكتيبات التي ملئت خرافات وبدع، والتي تسمى كتب الآثار النبوية، وهي بدع خرافية خلفية ما أنزل الله بها من سلطان يا عبد الله. فإن قال لك قائل: طيب كيف توجد في هذه الكتب؟ ما أكثر ما حشيت الكتب بالضلالات والخرافات والبدع. أضرب لك مثالا ما يسمى بكتاب دلائل الخيرات، ملئ بالخزعبلات والبدع والشركيات، فهل كونه مؤلفا وكونه يباع وكون الناس يقرؤونه دليل على أنه كتاب طيب؟ لا، ليس بكتاب طيب، بل هو مليء بالخرافات والخزعبلات. كذلك هذه الكتيبات التي يوزعها عليكم بعض الخرافيين وأدعياء معرفة الآثار، هذه كتب محرمة ومليئة بالبدع. ثم لا بأس أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ولا تمكث عند القبر، سلم ثم انصرف، ولا تتمسح بالخضبان والحيطان، ولا بأس أن تسلم على أهل البقيع وعلى شهداء أحد، وليست هناك صلاة معينة عند شهداء أحد في المسجد، وإنما تسلم على الشهداء ثم تنصرف. هذا بالنسبة للرجال. أما النساء فيصلين في المسجد، ويصلين في مسجد قباء فقط، ولا يذهبن إلى المقابر حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الموضوع فيه خلاف فلا ننظر إلى الخلاف، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور من النساء، وفي رواية أخرى فيها ضعف لعن الله زائرات، لكن حديث زوارات حديث صحيح، حديث صحيح ثابت. فليس للمرأة أن تذهب لزيارة المقابر، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره، إنما تكتفي بالصلاة في المسجد عند أمن الفتنة، وإذا وجدت فتنة فعليها أن تصلي في مسكنها. فإياك يا عبد الله أن تغتر ببعض الخرافات وبعض الكتيبات التي يوزعها بعض الخرافيين وأهل الباطل وأهل البدع والخرافات. نعم. أحسن الله إليكم الحضور الكريم. من لم يسمع جواب سؤاله فيمكنه أن يسأل يا شيخي بعد الدرس. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: جئنا من كندا للعمرة، وكما تعلمون فضيلة الشيخ نحن منتشر عندنا الحشيش، فهل استعمال الحشيش ينتشر عندنا الحشيش، فهل استعمال الحشيش قبل الصلاة كاستعمال الخمر قبل الصلاة؟ أعوذ بالله. أعوذ بالله. المفروض أن تسأل عن حكمه، لا كونه قبل الصلاة أو بعدها أو بعد الصلاة. هو لا يسأل عن كونه قبل الصلاة أو بعد الصلاة. وقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، كان هذا قبل أن تحرم الخمر. أما عندما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. عندها حرم الخمر إلى الأبد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فالحشيش والأفيون والويسكي وإلى آخره من المسميات هذه كلها محرمة، لا علاقة لتحريمها بكونها قبل الصلاة أو بعد الصلاة. إنما يجب عليك أن تسأل يا عبد الله عن حكم استعمالها. فكل مفتر ومخدر ومسكر خمر، جميع أنواع المخدرات الأفيون والحشيش وإلى آخره كلها محرمة. حتى إن دول الكفر تمنعها وتمنع تداولها وتمنع استيرادها، وإن كان البعض يروجها لا سيما بين المسلمين وللأسف. فالحشيشة محرمة، كذلك الأفيون، كذلك سائر المحرمات. وكل مفتر أو مسكر أو مخدر كله من الخمور المحرمة. فاتق الله يا عبد الله، المفروض أن تسأل عن حكم استعماله، لا أنك تقول أن هل نستعمله قبل الصلاة أو بعد الصلاة، والعياذ بالله. انتبه لنفسك يا عبد الله. ومن شرب خمر الدنيا حرم الله عليه خمر الآخرة، خمر الجنة، فانتبه. نعم. يشير وفقه الله إلى أن كندا من الدول الغربية تبيح الحشيش. نحن لا يعنينا كونها تبيح أو لا تبيح، يعني الدول التي تبيح، بل إن بعض الدول الآن على رأسها نفس تزعم الولايات المتحدة جنوبها، جنوب كندا، أنها تمنع المخدرات والمسكرات والحشيش وأنواعه، وتروج في بلاد المسلمين، وربما روجها المسلمون أنفسهم في بلاد المسلمين، والعياذ بالله. وهذا وتلك تجارة خاسرة. ومن قدم بعمرة من ثمن الحشيش أو حج فحجه وعمرته باطلا. نعم. السائل الكريم سؤاله طويل، سؤال أخير هذا. نعم. يحوم حول اتهام حسب سؤاله لعلماء، يقول فقهاء المملكة يذكر بأنهم يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بالصمم، وأنه بالصمم بالصمم نعم، وأنه لا يسمع كلام القادمين عليه وعلى الضيوفين عليه وعلى زواره. يقول: ما معنى سؤالي أحسن الله إليكم؟ يقول: فلماذا أمرنا بالصلاة والسلام عليه ما دام لا يسمعنا؟ صلى الله العافية والسلامة. ذكرت لكم البارحة الأحاديث التي تدل على تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم سلام من يسلم عليه: أكثر من الصلاة والسلام عليه ولا تكونوا بخلاء. يقول صلى الله عليه وسلم: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام. ليس في هذه الأحاديث الثلاثة ما يدل على السماع، والسماع نحن نتوقف فيه ونكل علمه إلى الله، وليس معنى ذلك أننا نتهم النبي صلى الله عليه وسلم بما قال السائل عفى الله عنا وعنه، ولعله مغرر به أو ملبس عليه. ومن هم العلماء الذين يتهمون النبي بالصمم أو يتهمونه بهذه الاتهامات؟ هذا اختراع من عندي من ألقى في روعك مثل هذا التصور، بارك الله فيك، ولعلك إن شاء الله تريد الخير وتريد الفائدة، وقد سمعت وفقك الله الآن الجواب أن السلام يبلغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قريب أو من بعيد، حتى لو كنت في بلدك عندما تصلي وتسلم عليه يبلغه الله ذلك بنص أحاديثه صلى الله عليه وسلم. أما هذه التهمة على العلماء المملكة أنهم يتهمون النبي بالصمم، هذا أول مرة أسمعه، ولا أدري من أين أتى به السائل وفقه الله وبصرنا الله وإياه في ديننا وجعلنا وإياه ممن يتجردون للحق دون تعصب لزيد أو عمرو ممن يملون تلك الخزعبلات على أتباعهم. فحاشا لله، رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أحب الناس إلينا، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، إلى آخر الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم حبه الذي يجب أن يكون فوق محبة النفس حتى أنفسنا، فقد قال عمر بن الخطاب يوما ما: يا رسول الله إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: والله يا رسول الله لأنت الآن أحب إلي من كل شيء، حتى من ماذا؟ حتى من نفسي. هذا هو الذي يجب أن نقفه من الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أن من يعتقد أنه يسمع دعاء من يدعوه أو من يستجيب أو يستجيب لدعاء من دعاه، فهذا شرك بالله عز وجل. الله عز وجل هو الذي يجيب دعاء من دعاه، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فانتبه يا عبد الله إلى هذه الدعاوى الباطلة التي تتهمون فيها علماء المسلمين بأنهم يكرهون النبي. من كره النبي كافر ولا مسلم؟ كافر. من أبغض النبي كافر ولا مسلم؟ كافر. من لم يحب النبي صلى الله عليه وسلم كافر ولا مسلم؟ كافر. فأنت إذا قلت عن إخوانك أو عن علماء المملكة وغيرها أنهم لا يحبون النبي، فقد اتهمتهم بماذا؟ بالكفر عياذا بالله. والله لا، من استهزأ بالرسول أو تنقصه أو نال منه أو سبه أو استهزأ بدينه أو استهزأ بسنته فهو كافر خارج من ملة الإسلام. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. انتبه يا عبد الله واتق الله عز وجل في مثل هذه الكلمة. لا يوجد أحد من والذي يكره الرسول أو يعتقد أنه أصم أو نحو ذلك أو يستهزئ به أو يتهكم به أو يتهكم بسنته فلا شك في كفره. فوفقك الله لعلك تتوب إلى الله من هذه التهمة وترجع إلى ربك لعلماء المسلمين حول رسول الله. نعم نحن نقول أن علينا أن نتبع السنة ولا نأتي بالبدع ولا نسأله صلى الله عليه وسلم شيئا من دون الله. لا نقول مدد يا رسول الله فهذا كفر وشرك. لا نقول اشفع لي يا رسول الله فهذا مدد وشرك. نعم هو يشفع لك يوم القيامة إذا استبعت سنته، لكن يجب أن تقول اللهم ارزقني ماذا؟ شفاعة نبيك. ادعو بهذه الطريقة، لا تقول الشفاعة يا رسول الله الآن بعد وفاته، قل اللهم ارزقني شفاعة نبيك، اللهم لا تحرمني من إيش؟ من شفاعة نبيك، اللهم اشملني بماذا؟ بشفاعة نبيك. هذا هو الذي أما تقول الشفاعة يا رسول الله أو تقول مدد يا رسول الله أو تقول أعطني يا رسول الله أو أعطني يا حسين أو يا حسن أو يا بدوي أو يا نقشبندي أو يا شاذلي أو يا قادري أو يا فلان أو يا عيدروس أو يا مرسي أو يا فلان يا فلان أو يا مرغني أو يا ختمي أو يا أنصاري، هذا كله شرك بالله سبحانه وتعالى. وقدمنا إلى والشرك لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الرسول لا يجيب دعاءك ولا يسمعه، وإنما يشفع لك بإذن الله إذا اتبعت كتابه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وطبقت ذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. نسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يشفع فينا رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يرزقنا شفاعة نبيه، نسأل الله أن يشملنا بشفاعة نبيه، نسأل الله أن لا يحرمنا من شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم. نسأل أن يثبتنا وإياكم على السنة وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه لذلك والقادر عليه. وإلى درس الغد إن شاء الله بعد صلاة المغرب في الكرسي الآخر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.